بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حامل المسك تقدم. أإله مع الله. تلاوة مباركة من صلاة التراويح والقيام بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. هذا الإصدار يحتوي على تلاوة مباركة لسور الفاتحة والنمل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. والقصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. والعنكبوت. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. مع الدعاء. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا. فتعال أخي المستمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من لذيذ معينه ونستشعر عظمته ونعيمه. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.